مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتضرعوا بالنذر ولقد راجوه وضيفه فطمسنا ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر ولقد جاء ولك الهدى النور كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم فهل من مهاجر